إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام، شرح كتاب البيوع، باب الربا والصرف. قد بدأنا الأسبوع الماضي في تأصيل مسألة الربا والصرف، واختلاف العلماء في علة الربا في أقسام، سواء الأقسام التي هي مطعومات أو الأقسام الذهب والقسم الثاني الذهب والفضة. وبينا بأن في الذهب والفضة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب. قول الأول قالوا بأن العلة في ربا الذهب والفضة هو الوزن، وقاسوا عليها كل الأصناف التي غير المطعومة ولكن توزن، قالوا فيها الربا أيضا مثل الذهب والفضة، مثل الحديد والنحاس وغير ذلك. وهذا قول قلنا الحنابلة وقول الأحناف أيضا. والقول الثاني قول المالكية والشافعية، قالوا بأن العلة في الذهب والفضة هو غلبة الثمانية، لأن الذهب والفضة كانوا غالب الأثمان من منذ يعني علم أو وجدوا، فكانت العلة بأنها غلبة الثمانية. ومعنى أن نقول غلبة الثمانية، قلنا بأن العلة قاصرة. يعني إيش قاصرة؟ يعني قاصرة على الذهب والفضة فقط، لأن لا يوجد غير الذهب والفضة فيه غلبة الثمانية. غلبة الثمانية أي أن المعدن نفسه كان ثمنا، يعني له أثمان وله قيمة أنه يتاجر به، يشترى ويباع به. الذهب والفضة كان من القديم يباع ويشترى، وليس هذا إلا للذهب والفضة، ليس ما كان يشترى بالنحاس ولا الحديد ولا غير ذلك. فهذا معنى غلبة الثمانية. لذلك العلة عندهم قاصرة لا تتعدى لغير الذهب والفضة. في مثلا القول الثالث هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا هذا هو الرأي الراجح في الذين دين الله عز وجل به، وهو أن العلة مطلق الثمانية. حتى ندخل مع الذهب والفضة أي شيء اصطلح عليه عند الناس أو عند أهل العلم بأن هذا يعني يشترى ويباع به أو يكون ثمن للأشياء، فأدخل مع الذهب والفضة ما كان يشترى ويباع به أو كان ثمن للأشياء، فأدخلنا معه الفلوس في زمننا هذه أو النقود، وما أي شيء اصطلح عليه أن يكون ثمن للأشياء. وهذا هو الراجع. ثم بينا في القسم الثاني من الأصناف الربوية اللي هي المطعومات، أي اختلف أهل العلم في العلة فيها. قلنا بأن الحنابلة تأصيلا على المذهب بأنهم على مسألة الوزن في الذهب والفضة، أيضا صاروا بأن العلة في الأصناف الأربعة هي الوزن، فكل ما وزن أو الكيل، كل ما كان يوزن أو يكال فكان مطعوم يوزن أو يكال فهذا يدخل فيه الربا، فكأنهم جعلوا العلة الوزن والكيل. المالكية نظروا إلى علة أخرى، قالوا بأن العلة في هذه الأصناف هو أنه أولا مقتات أي قوتا، يكون قوتا، فما كان قوتا لأي بلد، وهذا يتغير بتغير الأزمنة والبلاد والأعراف، فما كان قوتا فهذا يكون صنفا من يعني من الأصناف التي يتعامل فيها أو يشترط يعني ألا يتعامل فيها بشروط الربا التي سنبينها. وقالوا مقتات ومدخر، قالوا أيضا العلة عندهم مركبة، يكون قوتا ويكون مما يدخر، ليس قوتا فقط بل يكون مما يدخر أي يخزن. وهذه قالوا عندما نظروا في الأصناف الأربعة قالوا لكل منها فائدة. الشافعية والقول الثالث قالوا بأن العلة، طبعا الأدلة بينا في الأسبوع الماضي، إحنا فقط نجري الآن حتى يعني تستعيدوا الذاكرة معنا. الشافعية قالوا العلة فيها الطعام، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام مثلا بمثل، يدا يدا بيد أو هاء بهاء، فقالوا إذن العلة كل ما كان مطعوما، فوسعوا العلة قالوا كل ما كان مطعوما يدخل فيه الربا. هذا القول الثالث. وهناك قول آخر قديم عند الشافعية وعند الحنابلة، قول آخر بأنهم جعلوا العلة مركبة، مطعوم ومكيل، يعني مطعوم ومكيل، ليس مكيل فقط أو موزون كما عند الحنابلة، وليس مطعوم فقط عند الشافعية. الشافعية قول القديم مطعوم مكيل موزون، فكأنهم أخرجوا المعدود لأن الذي يعد كما قلنا مثل البطيخ مثل الليمون إذا كان بالعدد فهذا لا يدخل عندهم. هذا القول الرابع. القول الخامس وقلنا هذا القول الذي ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وجمع بين هذه العلل كلها فقال أصناف التي تكون فيها الربا وما كان مطعوما مقتات أي قوتا مدخر ويكال أو يوزن. فكان أولا يكون من مطعومات، ثانيا يكون من قوتا لأهل البلاد. فالتمر مثلا قوت عند البلاد، الرز عندنا قوت، الشعير في البلاد قوت، العدس لو كان قوتا فهو قوت وأيضا يدخر لأنه قوت ويدخر يمكن ادخاره، بخلاف ممكن يكون قوت ولكن لا يدخر. يعني الخضروات والفاكهة عند الراجح في هذا القول ليست أصناف ربوية لأنها أولا ليست قوتا حتى لو كان منها قوت ولكن لا تدخر، لا يمكن ادخارها تهلك سريعا، فيكون قوتا مدخرا مما يكال ويوزن. وهذه علة مركبة وقلنا هذا هو الراجح فيها. والفائدة من استخراج العلة عند أهل العلم هو إلحاق غير الأصناف الستة مع هذه الأصناف بجامع هذه العلة. هذا الكلام بيناه الأسبوع الماضي وقلنا بأن الربا تنقسم أيضا لربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل أو التفاضل، وأن إذا كان وهذه سنبين الآن ندخل يعني فيها إن شاء الله تفصيلا في القواعد التي تكون في الربا ثلاث قواعد، وهو إذا كان الجنس متحد وحتى واتحد اتحاد الجنس واتحاد العلة، إذا كان الجنس متحد والعلة متحدا فهنا لابد لا يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. بمعنى التفاضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر، يعني 100 جرام ذهب مثلا يبيعها ب 150 جرام ذهب، عنده مثلا سبيكة غالية جميلة 100 جرام فيذهب لصاحب المحل يقول له هذه عيار 24 مثلا أو فيها شغل جيد أبدلها مثلا ب 120 جرام من شكل آخر، هذا يسمى تفاضل، هذا ربا لأن الجنس واحد وهو ذهب بذهب. فهنا لابد في عدم التفاضل، لابد من التماثل، فهنا يشترط كذلك أو لو وقع التماثل لابد من أن يكون ألا يكون نسيئة. بمعنى يقول له هذه 100 جرام ذهب وأنا أخذ منك 100 جرام ذهب بشكل آخر لكن نفس 100 جرام، لكن خذ هذه القطعة وغدا أمر عليك أخذ منك القطعة الثانية أو بعد ساعة أو بعد نصف ساعة ما دام خرج من المكان تفرق بالأبدان فيكون هذا نسيئة، هذا لا يكون، هذا يكون ربا أيضا، يقع في ربا النسيئة. إذا اتحد الجنس واتحد العلة، الجنس والعلة يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، أرز بأرز، هذه كلها أصناف قلنا اللي تحقق فيها علة الربا. هذا لابد من إذا كان نفس الجنس ونفس العلة لابد من اتحاد التماثل والقبض في الحال، ألا يكون نسيئة ولا يكون هناك تفاضل. فهذا هذا القاعدة الأولى، إذا اتحد الجنس واتحدت العلة، إذا اتحد الجنس واتحدت العلة لابد من التماثل والقبض في الحال، لابد من التماثل والقبض في الحال، يعني لا يجوز بيع الأصناف هذه متأخرة، لا يجوز أن يبيع الذهب وبالذهب متأخرا أو يقول له ما خد شوية الرز هذا أو الطن الرز وغدا أعطيك الرز البسمتي أو التمر مثلا البرمي هذا مثلا وغدا خد طن السكري يأتيك، هذا كله ملامة جنس واحدة والعلة واحدة، اتحد الجنس واتحد العلة لابد من التماثل والقبض في الحال. وسنبين إن شاء الله بالأدلة بس أنه قاعد القواعد الآن. القاعدة الثانية، اختلف الجنس ولكن اتحدت العلة، كأن يقول اختلف الجنس يعني ذهب بفضة، قال له خذ هذه 100 جرام ذهب وأعطيني 200 جرام فضة، هنا اختلف الجنس، هذا جنس ذهب وهذا جنس فضة ولكن العلة واحدة كما بينا في مطلق الثمانية. هنا لابد من يجوز التفاضل أي عدم التماثل ولكن لابد من القبض في الحال، لا تجوز النسيئة، لا يجوز النسيئة. فهنا إذا لذلك لو كان ذهب بفضة أو فضة بذهب لا إشكال في التفاضل ولكن لابد يكون في الحال، يعطيه الآن 100 جرام ويأخذ منه 200 جرام الفضة. كذلك أراد مثلا أن يتبادل طن من الأرز مع طن من التمر أو طنين من التمر، هنا اختلف الجنس والعلة واحدة، العلة اللي هي المطعوم أو هو يعني المدخر مقطوعات مدخر يكل ويوزن اللي هما الأصناف الأربعة، فلا هو أن يتبادل طن من الأرز مع طن ونصف من التمر أو مع 2 طن من العدس أو مع 2 طن من الشعير، لا إشكال هنا في التفاضل لكن لابد أن يكون في الحال، لا يقول له أعطيك الأرز الآن وتعطيني غدا العدس، مع هذا اختلف الجنس ولكن العلة متحدة، جاز التماثل التفاضل ولكن لا يجوز النسيئة، لابد أن يكون القبض في الحال. القاعدة الثالثة، اختلفت الجنس واختلفت العلة، يعني الجنس اختلف والعلة مختلفة. يعني ذهب بأرز يقول له خد السبيكة الذهب 100 جرام واعطيني 2 طن أرز، أو كما في زمننا الآن فلوس، يعني قل له خد 1000 جنيه، يعني على قلنا بأن الجنيهات مثلا أو العملة ريالات أو الدراهم أو الدولارات هذه ملحقة بالذهب والفضة، فيقول له أشتري منك الأرز الآن بكام الطن، يقول له بألف جنيه، يقول له نعم خد الألف جنيه أهو، 1000 والطن وهو طن. هنا اختلف الجنس والعلة مختلفة، جاز التفاضل وجازت النسيئة، جاز التفاضل وجاز النسيئة، له أن يشتري يدفع الآن المال ويقول له غدا أوديك بالأرز مثلا، لا إشكال، يقول له خذ 500 وأنا أريد 1000 طن أو 1000 كيلو، هذا وهنا تفاضل وأيضا يجوز النسيئة. إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة. هذه القاعدة الثلاثة التي هي في مجمل الكلام في الربا، إن شاء الله ندلل عليها عندما نقرأ الأحاديث، وإن شاء الله نبدأ ب حديث من يقرأ لنا حديث عمر بن الخطاب الأول. عندك يا شيخ؟ طب اسمع الأول، أول حديث عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا. والذهب بالفضة، هنا في غلط تصحيف، هي الذهب بالفضة. نعم، الذهب بالفضة. الذهب بالفضة ربا. أو بالورق، أنا آسف، الذهب بالورق عشان الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء والفضة بس عادي الفضة بالفضة مرة الثانية، الفضة بالفضة المفروض عندش عندي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ما عنديش عندي لا، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا تجاوز عن الفضة، عندك البر بالبر؟ نعم. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والمر بالمر ربا إلا هاء وهاء، الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم. أو الحديث الثاني أيضا عندك نفس المتن هذا صحيح؟ طيب جيد. الفقه. أنا قلت هبتدي بالفقه. نعم. قاعدة ثلاث قواعد نجملها في الأسنان إن شاء الله. تفضل. الحديث الثاني. هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. تشفوا صح؟ تشفوا عندك، تشفوا هي ممكن مضمومة مفتوحة، عندها ايش؟ ليس عندي الا قصة تحت الشيء فقط. بس فقط؟ لا اعرف انه قصة عندي، ظل قدر. تشفوا تشفوا ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، في لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. باب الربا والصرف، حديث الأول في هذا الباب العظيم، الباب المهم جدا كما بينا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء بهاء، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب، هاء بهاء يعني هاء هنا بمعنى اسم فعل أمر بمعنى خذ، ويقال أصلها من هاك أي خذ أيضا، وقالوا الصواب بأنها ممدودة ليست مقصورة هاء وليست هاء، يعني كما هي جاءت هاء وليست أي هاء ممدودة. هذا الحديث يبين القسم الذي الأول في حديث أو يبين مسألة النوع الأول في أقسام الربا وربا النسيئة كما سنبين، ولكن تذكروا دائما مع حديث الخمسة التي سنقولها حديث مهم جدا، وقلت الأسبوع الماضي حديث عبادة بن الصامت، لأن هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب لم يذكر فيه كل أنواع كل أصناف الربوية، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا لم يذكر فيه لم يذكر فيه كل أصناف الربوية. أما حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وقلنا بأن المصنف لم يأتي به لأنه اشترط على نفسه في هذا الكتاب العظيم جدا في النفع أنه يجمع آياته بالأحاديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ولكن حديث عبادة بن الصامت وعند مسلم فقط، وهو الحديث جمع الأصناف الستة. لذلك نقول هذا الحديث لابد أن يكون مع طالب العلم عندما يعني يذكر أو يتكلم في الربا، لنذكر فيه الذهب بالذهب والذهب والفضة والبر والشعير، وزاد في حديث عبادة قلنا التمر والملح. لذلك هذا الحديث كما يعني نبينه من أهم الحديث، وقد ذكرناه الأسبوع الماضي في الأصناف الربوية الست. هذا الحديث الذي معنا الآن حديث يبين مسألة ربا النسيئة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق. وهذه القاعدة التي الثانية التي تكلمنا عنها، إنه إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأجناس ولكن اتحدت العلة. قلنا عندنا ثلاث قواعد لمن لم يحضر، القواعد سريعا الصنف اللي لن أشرحها أقول فقط القاعدة: اتحد الجنس واتحدت العلة، أو اتحد اختلف الجنس ولكن اتحدت العلة، واختلف الجنس واختلف العلة. هذا الحديث الذي معنا الآن يبين مسألة اختلاف الجنس مع اتحاد العلة، لأنه قال الذهب الورق ربا، كأن هذا عموم الذهب الورق ربا، كل الذهب الورق ربا إلا تخصيص، إلا هذا تخصيص، وتخصيص هذا متصل بالاستثناء إلا هاء وهاء، كأنه يبين أن الربا أن التفاضل ليس فيه إشكال، أن يتفاضل الذهب مع الورق ليس فيه إشكال، لكن الإشكال كله أو الربا هو أن ألا يكون هاء وهاء، يعني كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إلا يدا بيد، فبيعوا اختلفت الأصناف. لذلك أقول حديث عبادة بن الصامت مهم جدا، لأنه في إجمال هذه القواعد كلها: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إلا يدا بيد، أو هنا اشترط ألا يكون نسيئا، كما قال هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء بها، قال أنه إذا تفاضلت الأوزان لا إشكال، ولكن لابد أن يكون القبض في الحال. فأتاك رجل معه الآن سواء ذهب بذهب أو ذهب بورق، معه مثلا 100 جنيه من الجنيات السبيكة، جنيه مثلا جنيه مصري أو جنيه إنجليزي، وأراد أن يبدل، فهنا لابد أن يكون في الحال، لا يكون أعطيك الذهب الجنيه وغدا أمر عليك أخذ من الذهب الثاني يكون يأتيك من مخزن أو من الفرع الثاني. وكذلك لو كان مثلا ذهب بورق قال له أعطيك هذه السبيكة أو هذه السورة أو هذه السلسلة أو هذا الخاتم ذهبا وأبدله مثلا ب 200 جرام فضة، فهنا لابد ألا يكون هاء، لابد أن يكون هاء بهاء، ألا يكون هذا نسيئا. كذلك في المصنف عندما قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هنا جاء بالاتحاد الجنس القاعدة الأولى واتحاد العلة، اتحاد الجنس والعلة، قال البر بالبر أي أن ليس لك البر بالبر ربا، كل البر بالبر ربا إلا هاء بهاء، كأن هذا الحديث لم يبين التفاضل لكن يتكلم في ربا النسيئة، لأنه بين فقط ربا النسيئة، لأنه قال البر بالبر هاء ربا إلا هاء بهاء، يعني لم يتكلم بأن مسألة أنه لابد من التماسك ولا يجوز التفاضل، وتكلم هنا في هذا الحديث عن مسألة هاء بهاء، مسألة القبض في الحال، يعني هنا يتعرض هذا الحديث لقسم واحد فقط من الربا وهو ربا النسيئة. فهنا لذلك قال البر بالبر ربا إلا هاء بهاء، كأنه اقتصر هنا على مسألة ربا النسيئة. والشعير بالشعير ربا إلا هاء بهاء أيضا تكلم فيه الشعير، وفي رواية أخرى ذكرها ابن الملقن في شرحه قال والتمر بالتمر ربا إلا هاء بها، زاد وقال غفل عنها المصنف أو من ذكر هذا الحديث، وهي التمر كأنه زيد في هذا البر والشعير والتمر هاء بها أو إلا هاء بها. فهو أيضا من أراد أن يتبادل البر مع بر سواء النوع اختلف، يعني مثلا كما بينا او الارز مع الارز او التمر مع التمر ما كان مطعوما، لابد ان يكون القبض في الحال. اذا تاخر القبض ولو لحظه كما سنبين، او اقصد لحظه هنا حدث التفرق، لان في خلاف بين اهل العلم في مساله كيف يكون هاء بهاء، ما هو المقصود منها. نبين اولا الدليل على مساله يعني مساله هاء بهاء، لأنه بعضهم قال هل الآن المقصود هاء بهاء، هل أن أنا أعطيه المال وتظهر هذه في الصرف أو تظهر في الذهب، يعني أعطيه الذهب فأنا الآن أو أدفع له المال وأخذ مكانه الذهب، هل لابد أسلم يدا بيد، يعني أعطيه في يده فيعطيني في يده، يعني يدا ويد هكذا؟ هذا قول الأول، قالوا لابد أن تعطيه هاء بهاء، أن تسلم في اليد ويسلمك في اليد، فإن أعطيته ودار وراح فتح مثلا الدرج او الطاوله او ذهب مثلا الى ما يسمى الفترينة أو الشيء ويحضره لك أو أو أو أو, أو, أو انصرف عينك يمينا أو يسارا، قالوا هذا لا يكون هاء بهاء، وهذا يعني هذا قول عند بعض السلف وعند بعض أهل العلم، فقالوا هاء بهاء يسلمك وتسلمه، يعني يدا بيدا خذ واعطني، هذا معنى هاء بهاء. وهذا قول يعني لا شك يعني لا شك بأنه قريب جدا من اللفظ هاء بهاء ليدل على أنه خذ واعطني، وقول وجيه من النظر. ولكن القول الثاني عند أهل العلم وغالب أهل العلم بأن المقصود بهاء بهاء هو أن لا يعني يكون أن لا ينصرف عينه، وهذا إلا وقد تمت المبادلة، بمعنى الانصراف هنا يكون انصراف الأبدان اللي هو كما تكلمنا عنه في مسألة مجلس العقد. يعني المقصود هنا بأنه إذا أدار لك ظهره أو ذهب يأتي بالقطعة أو ذهب يعني يعطيك الذهب أو يضعه لك في كيس أو في شنطة أو في غير ذلك أو يوزن شيء ويعطيك، كل هذا ما دام أنتم في مجلس العقد ولم ينصرف أحد ببدنه عن مجلس العقد فهذا يندرج تحت هاء بهاء، ولا يشترط مسألة المبادلة اليد باليد. والمقصود هنا هو ألا ينصرف من مجلس العقد حتى يتبادل. والدليل على هذا القول عند هؤلاء عند هذه الطائفة التي قالت أو عند جل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فجعلت المسألة على المفارقة، والمفارقة بالأبدان، يعني أن تفارقه أي تفارق مجلس العقد وبينكما شيء. هنا حملوا هذا اللفظ وهذا هذه اللفظ في الحديث، يعني هذه لابد تضبطوها أيضا لأنها تدل على مسألة أن التفرق الذي هو يكون فيه النسيئة هو تفرق الأبدان. فما دام في المجلس ودخل آخر من جاء من الخارج أو هو هذا دخل أعطاه المال وأراد أن ينظر أو غير ذلك، كل ما دام التفرق والأبدان لم يحدث فهنا لا إشكال في ذلك، وهذا هو الصحيح أو الراجح في هذه المسألة. يعني أنه لا يشترط المسألة أن يدا بيد، وإن كان بعضهم شدد في ذلك، ولكن بينا بأن الدليل يسعنا في مسألة لا يحل لك أن تفارقه إلا يدا بيد. مسألة التقامض كما بينا مسألة مهمة جدا، يعني لابد من أن يحرص المرء على مسألة التقامض ولا يترك، يعني لا يترك حتى يعني قال يعني لو قال أجيب لك الفلوس في السيارة فهذا تفرق أبدان. يعني لو قال له مثلا ما معي، طب نسيت المبلغ في السيارة، أو لو بيدفع مثلا بطريقة معينة أجيب لك المحفظة في السيارة ويرجع ويتركه، هذا لا يتم العقد هنا، لأن هذا تفرق أبدان، هذا يعني يعد من تفرق الأبدان، فلابد ينضبط في هذه المسألة. أو مثلا أطلع لو كان قريب، طب أنا ساكن أمامك أو أنا أبعث لك أرسل لك البواب بالمبلغ الباقي، أو ابني يأتيك أو أمر عليك بعد الصلاة أدفع لك الآن 1000 وباقي 500 الإقامة بس أصلي وأرجع، وكل هذه الأشياء، أو أخرج ودقائق أعد المكان قريب، كل هذا يعتبر تفرق بالأبدان، فيكون هذا وقع في الربا النسيئة. هذا إن كان في أصناف المطعومات أو في أصناف النقد كما بينا، يعني كان هذا ذهب وفضة أو كان حتى بر وشعير، رجل يبيع بر ببر أو بر بشعير أو بأرز أو بطن في السوق، فلا يحل له أن يبيع الأصناف الربوية أو يتبادلها إلا حالا وليس نسيئا، الحديث عليه وسلم إلا هاء بهاء. وقلنا هذا الحديث لم يشر إلا مسألة ربا النسيئة فقط، وفي رواية أخرى هنا هاء بهاء، رواية أخرى يدا بيد أيضا، هذه أيضا تظهر معك في الصرف، من يصرف المال يصرف النقود العملات، أراد أن يصرف الدولار وبالجنيه فهذا لابد. طبعا قديما أنتم ما تتذكرون أن أنتم ما حضرتوا هذه الأوقات، قديما كان في إشكالية في مسألة الصرف، يعني كان لم تكن هناك شركات صرافة، كان الذين يقومون بالصرافة محلات الذهب غالبا ومحلات التي تبيع يعني حتى أصناف أخرى، لم يكن صرافة، هذا الكلام قديم من الزمن، يعني قريب يعني 30 سنة مثلا أو أكثر 40 سنة، فكانت ينزلون لمحلات الذهب كانت هي التي تتعامل في العملة، كانت سوق سودة كما يقال هنا، فكان ولا ليس له أن يبيع ويشتري في المحل، فكان يأتي العميل أو الزبون مع الدولارات يجلس في محل الذهب، يقول له معك كام، يقول له معي 5000 مثلا، يقول له ربحته يأخذه وينصرف، يعني هو يذهب إلى مكان آخر الممنوع، فيذهب ويدخل في حواري، يدخل في أماكن ويذهب لمكان أنت لا تعلم وأنت جالس منتظر، يعني حتى كان بعض الناس كانوا يضعون اليد على القلوب لأنه غير مطمئن، طب هيرجع لما يرجع، لأن المسألة كانت كلها غير منضبطة ليس فيها. فكان هذا يغيب نصف ساعة ساعة ثم يرجع له بالعملة. هذا لا شك أيضا هذا ربا، هذا ما يكون، لأنه الآن حدث عدم القبض في الحال وتفرقوا بالأبدان فوقع في ربا النسيئة. فكان هذا صرفا أو سواء كان في الصرف أو كان حتى في البيع والشراء. فالخلاصة من هذا بأن الربا عندنا وجهان، وجه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل التفاضل، قلنا بأن هذا الحديث تعرض للربا النسيئة فقط، ولكن بيّن بأن البر بالبر كما بيّن في القواعد بأن إذا كانت الأجناس متحدة، بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، ملح بملح، كل هذا لابد فيه من التماثل ولا يجوز فيه التفاضل. وأذكركم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، تفاضل، عدم التفاضل، تماثل، يدا بيد. يبقى مثلا بمثل الشرط الأول، يدا بيد الشرط الثاني، أي لا تكون نسيئة. وفي رواية سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي روايات أخرى حديث أخرى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئت ولكن يدا بيد. فهذا الحديث كما قلنا مهم جدا أنه يبنى عليه قواعد الثلاثة التي تكلمنا عنها، مسألة اتحاد الصنف والجنس، اتحاد الصنف واختلاف الجنس، اتحاد الجنس واختلاف